الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه أولا عن أحكام الهبة والعطية، وسيذكر بعد ذلك ما يتعلق بالوصية. وهذه الثلاث هي كلها بمثابة التبرعات، فهي إعطاء للمال، لكنها تختلف في أن الهبة هي ما يكون من الإعطاء في حال الصحة، وأما العطية فهي ما يكون في الإعطاء في حال مرض الموت المخوف، وأما الوصية فهي ما يكون للإعطاء أو للتبرع بالمال بعد الموت. ابتدأ فقال رحمه الله: والهبة مستحبة. الهبة هي أن يملك جائز التصرف غيره مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه بلا عوض، فيهدي غيره مالا أو عقارا أو شيئا من هذه الأعيان، سواء كان معلوما أو كان مجهولا مما تعذر علمه كما سيأتي، فإنه يصح حينها. وقد ذكر رحمه الله تعالى أنها مستحبة، وهي من الأعمال التي يتقرب بها العبد لله عز وجل، لأنها طريق إلى التحاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: تهادوا تحابوا. والهبة والهدية متقاربتان، وبعضهم فرق بينهما بأن قال أن الهبة بقصد تكون بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة، فهذه هدية، وإن لم يقصد بذلك هذا فإنها هبة أو نحلة ونحو ذلك. القصد أن الهدية أن الهبة مستحبة. قال رحمه الله: ويصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. ذكر هنا ما يوهب، فقال أنه يصح هبة مصحف، والمصحف إنما نص عليه لأنه مما لا يباع، وسبق أنه لا يصح بيعه ولا يجوز على المذهب، فهنا نص عليه، وأنه مع أنه لا يجوز بيعه يصح هبته، فالهبة أوسع من البيع. وقال بعد ذلك: وكل ما يصح بيعه، فكل ما يصح بيعه يصح هبته، لأنه في حقيقة الأمر تمليك لكنه بلا عوض، البيع بعوض وهذا بلا عوض. انبنى على هذا أن تعلم أن مفهوم كلامه رحمه الله أن ما لا يصح بيعه لا يصح هبته، وهذا في حقيقة الأمر ليس بإطلاق، وإنما لهم فيه تفاصيل يسيرة، لكن مثلا مما لا يصح هبته أم الولد، لأنه لا يصح بيعها، وكذلك أيضا المعدوم الذي ليس بشيء فلا يصح هبته، لأنه في حقيقة الأمر غير موجود. الضابط إذن في باب الهبة أن ما يصح بيعه يصح هبته. استثنوا المصحف، وأيضا استثنوا الكلب الذي يباح الانتفاع به، فإنه يصح هبته مع أنه لا يصح بيعه. قال: وتنعقد بما يدل عليها عرفا. ذكر هنا بأي شيء تنعقد الهبة، وأنها تنعقد بما يدل عليها في العرف، في القول أو الفعل. وعلى هذا صيغة الهبة صيغة قولية، ولا لفظ في ذلك خاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه ذكر لفظا محددا في الهبة. وعلى هذا ففي أي لفظ قاله وتعارف الناس أنه مما يكون وهبا فهو هبة. وأما في العرف فكذلك أيضا ما تعارف الناس أنه وهب بالفعل فهو وهب، كما يكون مثلا في المعاطات أعطاه هذا الشيء، فهذا في حقيقة الأمر يعني إذا مثلا طلبه منه فمده له ولم يقل له شيء ولم يقل له وهبتك فإنه يصح حينها، لأنه كما قال هنا تنعقد بما يدل عليها عرفا. ثم قال وتلزم بقبض بإذن واهب. الهبة إنما تكون لازمة ثابتة بقبض الموهوب له، وأما قبل ذلك فهي غير لازمة. وينبني على هذا أنه لو أراد الواهب أن يرجع قبل قبض الموهوب له فيصح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهو هنا لم يحصل خروج منه بشيء، فهو لم يقبض أو نقول لم يقبض الموهوب له. وثمة دليل آخر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه لما وهب عائشة رضي الله عنها نخلا وما قبضته، فقال لها في لما مرض قال أني كنت نحلتك جادة 20 وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وأما اليوم وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقسمه على كتاب الله. الشاهد أنه قال لو كنت قبضتيه أو جددتيه واحتزتيه كان لك. وبناء على ذلك لو وهبتك شيخ صالح هذا الشيء أو هذه العلبة، قلت وهبتك هذا الشيء ثم لم تقبضه، فلي أن أرجع في هذه الهبة. أما لو أنك قبضته واستلمته فليس لي الرجوع، ولذلك قال وتلزم بقبض بإذن واهب. وهنا قيد أن القبض يكون بإذن الواهب، ومعنى ذلك أن يأذن الواهب للموهوب له بالقبض بأن يخلي بينه وبين العين الموهوبة ونحو ذلك، أن يمدها له أو أن يخلي بينه وبينها. أما لو أنه تلفظ بذلك وقال له مثلا انتظر لا تأخذ شيء، فهنا لم يأذن له. فلو أخذ الموهوب له الهبة من دون أن يأذن له الواهب فللواهب الرجوع، ولذلك نص على هذا فقال وتلزم بقبض بإذن واهب. قال طبعا هنا يستثنون من ذلك ما كان في يد الموهوب له، كما لو أنه مثلا لو قلت لك شيخ هذا الكتاب الذي معك هو لي مثلا، وقلت أعجبني هذا الكتاب فقلت هو لك وهبتك إياه الآن، هو في يدك فلا يحتاج أصلا قبض في هذه الصورة. قال ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. يقول هنا فيما يتعلق بالإبراء، الإبراء ليس فيه إقباض لأنه في حقيقة الأمر إسقاط ليس فيه قبض. وعلى هذا لو أنه أبرأ غريمه من دينه قال مثلا أريد منك 1000 ريال، قال نعم أقر بها، قال وهبتها لك أو تصدقت بها عليك، فهنا يقول أنه يبرأ الغريم بهذا ولو لم يقبل، يعني ولو أنه لم يقبل هذا الإبراء. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر إسقاط فلا يحتاج ولا يفتقر إلى قبول، بخلاف البيع الذي هو في حقيقة الأمر أو نقول بخلاف يعني الصور الأخرى التي فيها وهب معين لعين معينة، فهذا تمليك. فأنا هنا لم أملكك شيئا وإنما أبرأتك، والإبراء لا يشترط، لا يفتقر إلى القبول، كما أن الرقيق لو أعتق لا يشترط إذنه بهذا الإعتاق. ولذلك قال: ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. ثم قال رحمه الله: ويجب تعديل في عطية وارث. انتهى المصنف الآن من مقدمات الهبة، وبدأ يتكلم على بعض المسائل المتعلقة بالهبة التي تكون بين الوالد والقرابة ونحو ذلك. فقال: ويجب تعديل في عطية وارث. والعطية هنا أوسع من ما يذكره الفقهاء من أنها التبرع بالمال في حال مرض الموت المخوف، بل المراد بها كل العطايا ويدخل في ذلك الهبة. بناء على ذلك نقول: يجب العدل في هذه الهبات التي يعطيها لمن يرثه. والدليل حديث عمرة بنت رواحة لما قالت: يا رسول الله، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما أعطاه والده عطية وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اشهد يا رسول الله أني قد نحلت أو أعطيت النعمان كذا وكذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أيسر أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. المصنف رحمه الله وهو المذهب يقول أن هذا أي العدل يجب في ما يعطيه الورثة، يعطيه من يرث. وعلى هذا فلو أنه كان عندك مثلا أخوان وأعطيت الأول فلا بد أن تعطي الثاني هبة، لك عمان، لك مثلا يعني أبناء أخ ونحو ذلك ما داموا ورثة. لكن اختار بعض أهل العلم أن هذا فيما يكون في الوالد لأولاده فقط. والمذهب الحنابلة رحمهم الله قالوا أن العلة موجودة في القرابات، وهي إيغار الصدور عند عدم التسوية وعند تفضيل بعضهم على بعض، فينهى عنه لأجل ذلك. لكن ابن قدامة رحمه الله قال أن هذا خاص بالأولاد فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا، نعم، بين أولادكم. ولأنك يجب أن تعدل بينهم بخلاف غيرهم من القرابات فلك أن تسوي. ولعل هذا أقرب، وهو ظاهر النص، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. استثنوا من العطية الأشياء اليسيرة التافهة، فالأمر فيها مغتفر ولا يجب العدل فيها. وهنا نقول أن الكلام في هذا الأمر هو في الهبات لا في النفقات، فباب النفقات مختلف، إذ إن الأب ينفق على أولاده بقدر حاجتهم، وحاجة الذكر ليست كحاجة الأنثى، وحاجة الصغير ليست كحاجة الكبير. ففي النفقة يعطي بقدر الحاجة، وأما ما عدا النفقة فيجب فيه العدل. قال رحمه الله: بأن يعطي كلا بقدر إرثه. لما قرر لك أنه يجب العدل ذكر أن التعديل يكون بقدر إرثهم. وقدر إرثهم ما هو؟ للذكر مثل حظ الأنثيين إذا قلنا في الأولاد. وعلى هذا لا يجب التسوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإن قيل ورد في الحديث في رواية: ألا ساويت بينهم؟ فيقال يحمل هذا على قوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم أيضا قالوا أن هذا هو هذه هي قسمة رب العالمين، فاقتداء بقسمة القرآن أو بقسمة الله تعالى يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، على أنه يقال حاجات الذكر ليست كحاجات الأنثى. ومن هنا الحنابلة يرون أن الهبات يجب العدل فيها بين الأولاد والبنات، والعدل ليس مقتضاه التسوية، وإنما يكون بمثل قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن فضل سوى برجوع، لو أنه فضل أحد الأولاد بأن أعطاه شيئا دون البقية، فعليه أو يجب عليه أن يعالج هذا الخطأ الذي صنعه. ما العمل؟ قال سوى بينهم برجوع، أو سوى برجوع يعني أنه يرجع عليه بما أعطاه وفضله على بقية إخوته. طيب هل هناك طريقة أخرى؟ يعطيهم أيضا في قدر ما أعطاه. فهنا المقصود معالجة هذا الخطأ وهذه المعصية، إما بأن يرجع، ونص عليه المصنف لماذا ولم يذكر الإعطاء؟ لأن الرجوع هنا يجوز، إذ إنه رجوع والد، ويبقى أيضا أنه يستطيع أن يعالج الخلل والخطأ بإعطائهم كما أعطاه. قال وإن مات قبله ثبت تفضيله، لو أن الواهب الذي وهب وفاضل في هبته ولم يعطي بقية الأولاد سواء، فإنه لو مات قبل التعديل تثبت تلك العطية مع أنها محرمة، لكنها ثبتت بموته، وعلى هذا لا يدخل معه بقية الورثة بما أعطاه. أوضح، زيد من الناس له 3 أولاد، وهب الأول 50,000 ولم يهب الثاني ولا الثالث ولم يعدل ذلك حتى مات، لما مات ثبتت. فهنا ليس للأخوين أن يقولا له والدنا كان جائرا في عطيتك فنحن شركاء لك، إذ إنه لما مات ثبتت. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهذا هو المشهور من المذهب، وإن كان من العلماء واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه يقول في هذه الحالة لبقية الورثة الرجوع، وهذا رواية عن الإمام أحمد. قال ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وبناء على هذا الحديث أخذ العلماء منه أنه إذا وهب الواهب هبة وأقبضها كما قلنا سابقا فلا يجوز له الرجوع فيما وهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قالوا وهذا أصل يدخل فيه كل ما يخرج لله عز وجل، فلو أنه تصدق فلا يجوز الرجوع، ولو أنه أعتق فلا يجوز له الرجوع، ولو أنه كذلك وهب هنا فليس له الرجوع في هذه الهبة. ولذلك قال ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وهذه سبق أن ذكرناها. قال وكره قبله، يعني أنه يكره له الرجوع قبل القبض، هو يجوز لكن نص المصنف رحمه الله على أنه يكره له أن يرجع قبل ذلك. لماذا؟ قالوا خروجا من خلاف من قال أنها تلزم باللفظ، لأن بعض العلماء قال الهبة تلزم باللفظ لا بالقبض، فقالوا خروجا من الخلاف نقول يكره له، وبعض العلماء قال لا يكره في هذه الحالة. قال إلا الأب الأب استثني من هذه المسألة، فله أن يرجع فيما وهب لولده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. فاستثني الأب في هذه المسألة لأنه أنت ومالك لأبيك، فله أن يرجع. والمذهب أن هذا خاص بالأب، فلا يدخل فيه الجد ولا تدخل فيه الأم كذلك، فإنما يكون هذا خاصا بالأب، هو الذي له أن يرجع إذا وهب لولده. فلو وهبك والدك مثلا عينا معينة، سيارة، أي شيء مثلا، ثم بعد أسبوع قال: يا ولدي بدا لي أن أرجع بهذه الهبة، فهو من حيث كونه أبا يجوز له ذلك.